حديث 1300 نوطو چاري في حديث ده بحث بنو هاشم وبنو المطلب ايتاكر عن جبير بن مطعم بل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال في سي جبير خدج رضيبة يقوتي مشيت أنا وعثمان بن عفان أس وعثمان أم هردو بريبا تشوين أم تشوين أنك بيغنبري صلاة خدي لبي فقال قوتي يا رسول الله يا رسول خدي أعطيت بني المطلب تا دا بني المطلبية خان هذا مال غنيمية يفيئية يصدقية كويتية بس يصدق الفيديو ديرا وتركتنا وتا أمهلا تاتشنا دوما وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة وأم وأو نسبة بولتبا أم يلغيزك أم هردو اتوكئك أم همي اتجهنا بنو عبد مناف أم همي اتجهنا عبد مناف أم همي نذيتوين فشوى بنو هاشم وبنو المطالب نذيت عبد منافنا عينا أمجك وسط أبا عثمان خديجة رزيبة اجبنو عبد شمس أبو جبير اجبنو نوفلو وابيت همي اتجهشتنا عبد منافي قلنا بنا همي بنو عبد مناف بجوان بصيارش في غنبري كير صلاة خدي لبن كان اجبرش دايا بنو المطالبية ودايا بنو هاشما وندايا أفان الدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتوان إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد بنو هاشم وبنو المطلب هردو تشتكي بتنين هردو اتوكي ايكي شنكو بانا بري بصرمان ببن هاري كاريا فغنبريا كري صلاة خدي لبن وبشتي بصرمان جبن جبر هندي درجة وان هو صا يا بلندي.